من المعلوم انه يشرع للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله عند قوله حي على الصلاه وحي على الفلاح، ليكون ابلغ في وصول صوته الى ما يمكن ان يصل اليه. والان بعد وجوده كثرات التصفيه، هل يشرع له الالتفات لو التفت لابعد عن لفه الصوت؟ الالتفات يمين وشمال حتى يسمع الجهتين الشماليه والجنوبيه. اما بعد وجود المكبر فلا حاجه الى الالتفات، فكان الالتفات ينفع لكن لا ينفع قد يحل بالصوت. فالمقصود انه لا يستقبل الله والنادي ولا حاجه الى الالتفات، اذا المقصود البلاغ والبلاغ في المقابلات انفع واكمل.